وليس عالما بالأصول أصول الحديث إلى آخره، ويجعل حاله بهذه الورطة أشد عن جماعته أن يستسلموا على التضييق، وزاد هو كما يقال درسا على إبالة، فقال ضعيفا جدا. ليش؟ عامل هو خط رجعة، أنه إذا واحد جاب شاهد ضعيف إيه هذا ما بتخوى بهذاك، هذاك ليش؟ لأنه ضعيف جدا. ثم ماذا فعلوا جمهورهم كلهم أجمعين إلا هذا الدكتور الأردني جاء بالعجب العجاب. المهم يجوا يناقشوا هذا الحديث من زاويتين، زاوية الانقطاع وقفوا عند نقل أبي داود ويكفيهم أنه منقطع، وسعيد البشير ضعفه فلان ضعفه ولا إلى آخره. أنا قلت يا جماعة أنتوا على مين عم تردوا؟ لو كان الألباني وثق هذا الرجل بتردوا عليه بتقول ضعف فلان فلان فلان، لكن أنتوا عم تأكدوا ما سبقكم إليه. أنا قلت في الغياب أن هذا رجل ضعيف، فأنتم يعني كما جاء في القرآن هذه بضاعتنا ردت إلينا، ثم أجيت بشيء جديد عم تضعف الرجل عن ضعفينه. هو بقى الشاهد كلامي السابق أنه لما بشوف أنا مجادل بأرض عن شيء معناه هذا مبطل. أنا في الحجاب قلت هذا جرد الضعيف وسلمت الانقطاع وأبي داود، لكن للحديث طرق يتقوى بها. هذه كلها ما دندنوا حول إطلاق، كأن الحديث أنا محتاج فيه لذاته، مع أنه أنا ضعفته قلت إسناده منقطع كما قال أبو داود وسعيد بشير ضعيف، لكن جاء من طرق وقويته بهذه الطرق، ما أجابوا عن تقويته بهذه الطرق. هذا دليل أنهم عاجزون عن المجادلة بالتي أحسن. ولذلك ما أدري والله الجماعة عايزون يعني يعرفون ماذا يفعلون ولا لا، يهم العالم كله. وأنا هذا لمسته لمست اليد أن هذا الحديث ضعيف في هاي حجة الألباني. ولذلك أرى بعض أخواننا المقربين إلينا، وقلت لك في المشوار أنه من قريب كانوا عندنا في السهرة، وإذا بي يبلغني أن هذا الحديث ضعيف. طيب أنت دائما تردد على الشيخ، ليش ما بتناقشوا فيها هاي؟ آخذ كلام الناس هذول اللي مضعفين الحديث، ارجع الدين نصيحة، قول الشيخ دون جماعة مضاعف الحديث وانت عم تحتاج فيه دائما نسمع وتحتاج فيه الآخرين. أوهم العالم كله بهذا الأسلوب، هل أقل ما نقول فيه أنه قاصف؟ إن لم نكن تحسينا الظن أنه أسلوب ماكر. أوهم كل القراء أن الألباني يحتاج بحديث ضعيف، حتى إيش بعض أخواننا المقربين إلينا. شو السبب؟ السبب أنهم يأخذون المسائل بالعواطف، ما يأخذونها بالعلم الذي يعدل العواطف الجامحة. فأنا في الكتاب والحمد لله وفقت فقلت أن تغطية المرأة لوجهها أفضل وأشرف لها، ولكن إذا رأينا امرأة متحجبة الحجاب الكامل ما عدا الوجه فلا ينكر عليها، لأن الرسول يقول كذا، ولأن صحابيات كان يفعلن كذا وكذا، وأتيت بشواهد وشواهد كثيرة جدا. من هذه الشواهد حديث الخلقعمية، وهنا يظهر أن هؤلاء موقفهم بالنسبة للسنة موقف أهل الأهواء تمام. أنا في الكتاب والحمد لله وفقت فقلت أن تغطية المرأة لوجهها أفضل وأشرف لها، ولكن إذا رأينا امرأة متحجبة الحجاب الكامل ما عدا الوجه فلا ينكر عليها، لأن الرسول يقول كذا، ولأن صحابيات كان يفعلن كذا وكذا، وأتيت بشواهد وشواهد كثيرة جدا. من هذه الشواهد حديث الخلقعمية،

عند الحرس الوطني نفس كلامك أنا ذكرته. أي نعم. شيخنا ذكر يعني في شيء ظهر لبعض طلبة العلم. تفضل. فنريد أن نستفسر عن مدى صحته وثبوته. تفضل. يقول بأن من صفات الساتر لبدل المرأة وعورتها أن يكون له شرطان. الشرط الأول أن لا يصف ما تحته، والشرط الثاني أن لا يصف، والشرط الثاني أن لا يشف عما تحته. فيقول وهذا لا يتحقق في القفاز الذي يعني لا يشف عما تحته لكنه يصف، فلو كان عورة لما كان ساترا لها. فهذا دليل على أن اليد ليست لعورة. هذا جميل والله. جميل. حاجة. جميل بالنسبة لنا. لكن بالنسبة لهم. بس. أذكر لكم شيئا. قريبا أظن ما بها كنت جالس في المجلس. مع الأسف الشديد. حتى اليوم ما رأيت من المذهبيين من يقول بالتفريق بين شرط ألا يصف وأن لا يشف. الشرط الأول عندهم ثانوي، الشرط الثاني هو الجوهري هو الأساسي. يعني اللباس الذي يكشف عن لون البشرة هذا لا يجوز عندهم، أما اللباس الذي يحجم فهو مكروه وكراهة تنزيه. ولذلك قلت لك هذه الملاحظة التي أبداها من تشير إليه هذه مقولة عندنا جدا، أما عندهم لا، لأن هذا يحجم وهذا ما في مخالف للشرع مكروه. ثم قد يقولون إذا أرادوا أن يتكلفوا قد يقولون أنه ليس من الضروري أن يكون الكف على الطريق الموجود اليوم، يكون كيس. كيس وأنا شفت يمكن ما بعرف شفت ولا لا شلون الجورب، الجورب ما له أصابع كمان في كف من صوف يدخل يدخل الإنسان فيه ما تتحجم الأصابع. ممكن يتكلف وقتها، لا تكلم بالمنطق هنا المنطق ضايع. لا تكلم بالمنطق. نعم اذا افضل سؤالك معليش معليش تفضل سؤالك. انا اقول انه شرط الثوب الا يحجم ليس فقط الا يشف عما تحته، هذا الشرط عدم الشفافية متفق عليه، اما شرط عدم التحجيم مع انه ذكرت انا في الحجاب ان الرسول امر ان تضع غلالة لكي لا يصف ايش خبطي رأسها حجمها عظامها، هذا حمله على ايش؟ على الكراهة. لذلك الملاحظة هذه ما ترد بالنسبة إليهم، لكن أنا أضغط عليهم أشياء خطيرة جدا. بسم الله. في أي مجلس كنا لما حكيت قصة الرياضي البحرة في المرجع يمكن شفتوا هالأشياء، أنا شفتها مو هلا شبابي مثلكم يعني ما كنت فكنت بحب شاهد بعض ليش مباريات والبطولات إلى آخره. كان يعلنون في الجرائد أنه في تاريخ كذا سيكون هناك البطل الفلاني المصارع الفلاني إلى آخره. حضرنا حط منصة عالية صعد إليها البطل لقب البحر هناك صار يرجي عضلاته فعلا، يعني بتشوف عجائب نحن ما نشعر فيها لأنه مالنا ايش متريضين. شو لابس هذا الرياضي؟ لابس ما يسمى باللغة العربية التبان